إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم ما أنزل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. المحبوبات في هذه الدنيا كثيرة، وميول النفس تكون في أمور وإلى أمور عديدة وفيرة، كلها إذا ما وزنت بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كان على المؤمن أن تكون عنده هباء منثورا. فلا يتم إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولأننا في معرض الكلام على هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولأننا في معرض الكلام على كل ما يتعلق بسنته عليه صلوات الله وسلامه، كان حريا بنا أن نقف على حب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما عرف الأولون، ولا كان في كتب الأولين ولا في زبر المتقدمين، حب أحد لأحد كما كان حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا بشهادة المؤمنين والكافرين. لما أسر زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه بين يدي أبي سفيان، سأله أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ قال: ما أحب أنني في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث هو وأن تشوكه شوكة، أو وأن تصيبه شوكة. فقال أبو سفيان يومها: والله لا أعلم أحدا يحب أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا عن المشركين يوم الحديبية عاد إلى قومه وقال لهم: لقد وفدت على الملوك والأمراء، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، فكان لا يتنخم نخامة إلا جعلها أحدهم في يده يدلك بها يديه ووجهه، وكانوا يقتتلون على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، فإذا تكلم أخفضوا أصواتهم ليسمعوا، وإذا أمر بأمر تبادروا إلى تنفيذه من غير معقب. يوم أحد، يوم ابتلي المؤمنون وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه من بين يديه يقول له: نحري دون نحرك، وما زال واقفا أمامه يتلقى عنه الضربة تلو الضربة. وجاءه أبو دجانة من خلفه ليحمي ظهره رضوان الله عليه، فما زالت السهام تنزل على ظهره ولا يتحرك حتى لا يصيب سهم نبيه عليه الصلاة والسلام. وما زال مالك بن سنان يمص وجنة النبي صلى الله عليه وسلم لينقيها من الدم حتى أنقى وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فأراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقف على صخرة ليتكلم مع أصحابه ليثبتهم وليعلمهم أنه ما مات، لما شاع بينهم أنه مات. فأراد أن يصعد على صخرة فما استطاع، فجثى طلحة بن عبيد الله على يديه وركبتيه، فوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى خطب بين أصحابه. عادوا من المعركة وكل مصاب إما بنفسه وإما بأحد أقاربه. تخرج إليهم امرأة من بني دينار تقول للعائدين إلى بيوتهم: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لها: احتسبي زوجك. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لها: احتسبي ولدك. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لها: احتسبي أباك. فتقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: إنه بخير. فتأتي إليه فتلتزمه وتقول: كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. في معركة من المعارك، بينما نبي الله يرص الصفوف، فأقبل عليه الصلاة والسلام وفي يده جريد من نخل يرص به صدور وبطون الصحابة قبل القتال، فجعل يضرب على بطونهم ليعودوا صفا واحدا. وكان سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه متقدما عن الصف، فقال له: استقم يا سواد. فلم يستقم سواد. فقال له تارة أخرى: استقم يا سواد. فلم يستقم، فضربه على بطنه ليعود إلى الوراء، فانتهزها سواد فرصة ليحقق مأربا كان في قلبه. قال: لقد أوجعتني يا رسول الله. قال: استقد يا سواد. فأعطاه الجريد وكشف عن بطنه عليه صلوات الله وسلامه ليضرب سواد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبل عليه واحتضنه وجعل يقبل كشحه، فقال: ما أردت هذا يا رسول الله، وإنما أردت وكان ظني أنه آخر العهد بك ألا أموت حتى يكون جلدك آخر ما أمس. وقد كان له ما كان عليه رضوان الله تعالى، كانوا لا يعدلون برسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ولا ولدا. جاءه ثوبان يوما، خادمه وصاحبه الذي يحبه حبا جما، وكان قد تغير لونه من الحزن، وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحزن في وجوه أصحابه، فلما رآه على هذه الشاكلة قال ثوبان: أمريض أنت؟ قال: ما بي من وجع ولا ألم ولا مرض يا رسول الله، إلا أني حينما أكون في أهلي أشتاق إليك فآتيك وأراك. يعني أن الأمر الآن هين، إن كنت أشتاق إليك وأنا في بيتي أتيتك فنظرت إليك وكحلت عيني بالنظر إليك. قال: ثم إني ذكرت الآخرة. فقلت في نفسي: إن كنت من أهل الجنة فلن أراك، فأنت مع النبيين وأنا من أنا من المؤمنين، وإن لم أكن في الجنة فلن أراك أبدا. فكربت لذلك وحزنت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مواساة ومؤانسة لقلب ثوبان ومن على أمثال ثوبان رضي الله عن ثوبان وعن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءه يوما ربيعة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بوضوئه وحاجة له، فقرب إليه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ربيعة، قال: لبيك يا رسول الله. قال: سلني ما شئت. ماذا تريد؟ رجل آخر غير ربيعة لسأل الدنيا وما فيها، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مجابة دعواه من ربه، وأنه سيعطيه ما أراد، ولن يبخل عليه عليه الصلاة والسلام بدعوة يرفع فيها يديه إلى الله يسأل لربيعة ما يشاء. أتعلمون ماذا سأل ربيعة رسول الله؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. وقدم المرافقة على الجنة. وعندنا في الأمثال الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. الجنة طيبة لكنها أطيب بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. الجنة مثمرة لكنها أثمر بجيرة محمد عليه الصلاة والسلام. الجنة حلوة خضرة لكنها أحلى إذا ما كنت برفقة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن تكلمت عن الصديق فلا والله لا يحصي ذلك كتاب ولا سفر أبدا. حب أبي بكر لنبينا عليه الصلاة والسلام ما عرفه الأولون ولم يعرفه الآخرون إلى أن تقوم الساعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما عرفت كيف يبكي الإنسان من الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصاحبه في الهجرة. يومها عرفت كيف يبكي الإنسان من الفرح. وكان أبو بكر يحدث عن نفسه في سفره وهجرته مع نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول لنبيه عليه صلوات الله وسلامه: إني يا رسول الله إذا ذكرت الطلب كنت من ورائك، وإذا ذكرت الرصد كنت من أمامك، فقال له عليه الصلاة والسلام: أو كنت تقتل دون ذلك يا أبا بكر؟ قال: إي والذي بعثك بالحق، أقتل دون ذلك، ولا يهمني لو أزهقت روحي 1000 مرة في سبيل أن أفديك يا نبي الله. فكان إذا ذكر الطلبة أي من يكونون من ورائهم كان من خلفه، وإذا ذكر الرصد أي من يترصدون أمامهم كان من أمامه. فلما وصل إلى الغار قال: دعني أستبرئه يا رسول الله، فما أدخله حتى استبرأ له الغار. لما فتح الله تعالى مكة على يدي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، جاءته الوفود تبايعه على الإسلام، وكان من بين الوفود الذين جاءوه والد أبي بكر أبو قحافة، جاءه يعلن إسلامه بين يديه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر ليعلم حاله وموقفه من إسلام أبيه، أبوه يسلم وبين يدي النبي، كيف سيكون حالك يا أبا بكر؟ فالتفت إليه فإذا هو يبكي، قال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: لوددت أن هذه اليد يد أبي طالب وأن تقر عينك به، وددت أن الذي يسلم الآن أبو طالب، لما أعلم أنك كنت تريد إسلامه، ولو كان ذلك على حساب ألا يسلم أبي، لأنني أعلم أن ما تفرح له أنت يعدل عند الدنيا وما فيها، ولو كان من جملة ذلك ألا يسلم أبي فليس عندي في ذلك مانع أبدا. فما يفرح نبينا عليه الصلاة والسلام إنما كان أحب إلى أصحابه من الماء البارد على الظمأ، ومن أرواحهم وأنفسهم، ومن أولادهم ووالديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جدير وحري بكل مؤمن عاقل أن يسأل نفسه سؤالا: هل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان الادعاء سهلا، والدعوة إذا ما خرجت من اللسان إنما تخرج هينة كما يخرج الماء من في السقاء، ويبقى ما في القلب في القلب. وكلنا يقول على رؤوس الأشهاد: نحب محمدا عليه الصلاة والسلام. وكلنا يقول على رؤوس الأشهاد: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. لكن هل علمنا ما معنى نشهد؟ نبينا عليه الصلاة والسلام ليس حاضرا بين ظهرانينا، ولا نراه ولا يرانا، لكننا نشهد أنه رسول الله، فهو غيب بالنسبة إلينا، لكننا نشهد أنه رسول الله. لذلك إذا ما كنت تتعامل مع نبيك عليه الصلاة والسلام فلا تتعامل معه على أنه غائب لا يراك ولا تراه، تعامل معه على أنك تشهده. لو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، أكان أحد منا متغيبا عن طاعة يطيع بها ربه سبحانه وتعالى؟ أولو كان محمد عليه الصلاة والسلام حيا يرزق بين ظهرانينا أكان رجل منا يعصي الله جهارا؟ أولو كان محمد عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرنا أو كان أحدنا يأكل درهم ربا أو كان يسمع شيئا من الغناء أو كان يقصر في طاعة ربه جل وعلا؟ لا والله، إلا أن فينا نقصا في شهادة أن محمد رسول الله، فلما غاب عنا خلنا تلك الشهادة بالغيب. هل جلست بينك وبين نفسك يوما تسأل نفسك هل أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو تعرف كيف تعرف ذلك؟ هل سألت نفسك سرا يوما هل أتعامل مع حديث نبينا عليه الصلاة والسلام كما لو كان يقول لي تعال يا فلان وأسر الحديث في أذني؟ هل أسررت لنفسك يوما وقلت لأرقبن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصلين كما صلى، لأرقبن صيام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصومن كما صام، لأرقبن ذكره وتلاوته للقرآن، ولأذكرن ربي ولأتلون كتابه كما ذكر رسول الله وكما تلا رسول الله، لأرقبن حزنه وتبسمه، لأرقبن سكوته وتكلمه، فلأحزنن على ما حزن ولأفرحن لما فرح، لأغضبن في موضع يغضب فيه ولأحلمن في موضع يحلم فيه، لأبيعن كما يبيع ولأشترين كما يشتري، لأكونن على آثاره وخطاه أتتبعها منها هنا ومنها هنا، لا أترك شاردة ولا واردة إلا وأتيتها. هل سألت نفسك يوما سرا لأفدين النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو كان بين أظهرنا بالمال والنفس والولد والآباء والأمهات؟ هل قلت لنفسك يوما لو كان هلاكي وهلاك نسلي وعقبي من بعدي يسبب تبسما لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا بقيت لا أنا ولا أهلي ولا مالي؟ هل قلت يوما في نفسك سرا أرى نبي الله عليه الصلاة والسلام ولو كان آخر ما أرى، أسمع صوت نبي الله عليه الصلاة والسلام ولو كان آخر ما أسمع، تمس بشرتي بشرته عليه الصلاة والسلام ولو كان آخر ما تمس؟ هل تكلمت مع نفسك يوما سرا وقلت لئن أرى نبي الله عليه الصلاة والسلام ثم يكون ثمن ذلك ألا يبقى لي والد ولا والدة ولا أهل ولا بنون ولا عشيرة ولا أقارب؟ حتى ولو كان الثمن هذا، أرى نبي الله عليه الصلاة والسلام لئن لم تكلم نفسك بهذا سرا يوما من الدهر فراجع حبك لرسول الله عليه صلوات الله وسلامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب رسوله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.